السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، دائما وأبدا نسعد بذكر الله وبالصلاة والسلام على رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لقد قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. لقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة بعد الصلاة والسلام على نبي محمد صلى الله عليه وسلم، وبعد تقديم الشكر للإخوة الذين يبذلون معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا بعد الشكر الموصول لإخواني وأخواتي المتابعين والمتابعات. أستعين بالله للإجابة على هذه الأسئلة وما توفيقي إلا بالله. هو جزاك الله خيرا يا سامح. عماد يسأل: ما صحة هذا الحديث المتباريان لا يجابان ولا يؤكل إلى آخره؟ الحديث في سنده ضعف. إذا كسرت البقرة عمين يجوز التحيض بها؟ نعم يجوز. الصورة سيئة. كيف تشعر بالسعادة وزياد؟ والصوت ممتاز. يقول: كيف تشعر بالسعادة وزيادة الإيمان؟ يقول: بس جيد الآن. الأخوة يقولون أشعر بالسعادة وزيادة الإيمان إذا وفقني الله لطاعته ولمرضاته. هل تجوز قراءة القرآن بدون حجاب والملابس الخفيفة؟ تجوز، بصدد هذا الكتاب يا محمد إن شاء الله. صحة حديث: من أدى زكاة ماله فقد ذهب عنه شره. الحديث في سنده بعض الكلام بهذا اللفظ. ضروري إزاي؟ هناك علماء قالوا إن النقاب فرض، ثم هناك من يقول إن الحجاب المتفق عليه والخمار فقط. أي نعم، لا مش فقط، في فارق بين نقول الحجاب متفق عليه، يعني حين نقول في الإجماع على الحجاب، لكن الجمهور على مثلا، يعني نقول الإجماع على شيء لكن الجمهور على شيء آخر. فالإجماع مثلا تقول مثلا 100% على كذا، لكن 75% منهم على كذا، يعني في شيء متفق عليه. نعم، ستأتي في حينها إن شاء الله. هل يجوز تقصير الصلاة بين المغرب ولا قل أثبت على تقليد الصورة؟ مش فاهم. عقيدة الأشاعرة عقيدة زائغة بلا ريب ولا شك. هل يجب إخراج زكاة المال على أصول المحلات التجارية؟ لا يجب إخراج زكاة المال على الأصول، إنما على السلع التي تباع وتشترى. من الأولى بالصلاة على الميت؟ قيل الوصي، وقيل إمام المسجد الجامع إن كانت الصلوات كثيرة، وقيل الأرحام لقوله تعالى: وإن الأرحام بعضهم أولى ببعض والأمر واسع. إذا كان رجل مقتدر للأضحية ولم يضحي هل عليه إثم؟ ليس عليه إثم. حديث: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا، لا يصح. هل توجد راية واضحة الآن للمسلمين؟ وضح السؤال. هل للزوجة حق في مال زوجها الذي اكتسبه من عمله بالخارج وهو مغترب عنها أكثر من 10 سنوات؟ ولحق له أن يقول لها: مالي وليس مالك، أنا حر التصرف. إذا كان يعطيها نفقتها فلا شيء، لكن إذا كان يحرمها من النفقة فلا قدر نفقتها. ما مسؤولية أهل العلم والفكر في الوضع الإسلامي الراهن من ضعف وهوان ورخص دماء المسلمين وعدم وجود قيمة بين الأمم؟ ومن المسؤول عن هذا؟ كل يسأل عن إمكاناته وعن هل فرط في هذه الإمكانات أم لا، فلا تعمم التكاليف في مثل هذه الحال، كل عليه واجب وله قدرات. امرأة تبلغ 46 عاما تريد أن تتزوج وأولادها صغار وولدها ميت، هل يزوجها المأذون؟ زوجها إخوانها أو عصبتها يزوجونها، إن لم يوجد أو منعوها الزواج لغير سبب شرعي المأذون يزوجها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. هل نسمي فعل الخلفاء سنة؟ نسميه سنة أبي بكر، سنة عمر. مقيد: ما الحكم لو قال لامرأتي علي الطلاق تحرمين علي، علي الطلاق تحرمين علي، يكفر كفارة يمين؟ فوائد البنوك كلها سواء. حديث قراءة سورة الكافرون قبل النوم ضعيف. الصيام في العشر الأول لم يثبت أن النبي صام ذلك، الحديث الوارد في ذلك فيه ضعف، ولكن على أي حال الصوم عمل بر، من شاء صام ومن شاء ترك، لكن الصوم عمل بر. سورة واضحة الأيام الماضية. الله قال بناء مضيافة أو مكان العزاء ومسجد فوقها حلال أم حرام؟ ليس بحرام. نصيحة لمن يريد حفظ القرآن، من يريد حفظ القرآن يحفظ على يد معلم متقن ويقرأ بالسور التي حفظها في قيام الليل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل المعقلة، إن حافظ عليها أمسكها وإلا ذهبت. وفي الأثر: إذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل والنهار ذكره، وإذا لم يقم به نسيا. حكم الأكل واقفا أو نائما؟ لم يرد فيه نص عن النبي عليه الصلاة والسلام، إلا أن أنس قال قولا من عند نفسه لما ذكر حديث النهي عن الشرب قائلا: قيل في الأكل، قال: ذاك أشر ذاك أخبث. لكن هذا ليس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك حديث معلول من حديث ابن عمر: كنا نأكل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نمشي، ونشرب ونحن قيام، لكنه لا يصح. العلم بالتعلم يا محمد ابن محمود. أجل أقل من عامين، لكن وزنه يتجاوز 400 كيلو. ليست العبرة بالوزن، انظر هل كسر أم لم يكسر، لأن النبي قال: لا تذبحوا إلا مسنة، والمسنة هي الثانية من كل شيء. صحة حديث إني لا آكل متكئا حديث ثابت في البخاري. كفرة يمين فقط. طيب يمين الطلاق وقول تحرمين علي، لو حلفت عدة أيمان على شيء واحد يا كفارة واحدة وحفظك الله يا نهلة. حكم سفر المرأة من محافظة إلى أخرى دون محرم، مع العلم أنها اعتاد قبل زوجها السفر دائما لحاجة العمل، إذا كانت مضطرة ومع رفقة آمنة جاز، وإلا فلا. الله يوفقنا بمغتك والنسوان. حكم النوم على البطن لا بأس به، أما الحديث الوارد في النهي عن النوم على البطن أو في أنها ضجع يبغضها الله فحديث معلول ضعيف. هل ورد نص في كيفية الجلوس على الطعام على الركبة أم غيرها؟ ليس هناك نص ملزم، إلا أن النبي قال: إني لا أكل متكئا. حكم الخلع لا بأس به إذا خشي أن لا يقيم حدود الله. قال تعالى: فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. حكم حديث العترة لابد أن تذكر المتن الذي تريد. يقول خطبت لمدة عام ملتزما بجميع الضوابط، وقمت أنا والد المخطوبة بشراء أشياء ووضعناها في شقتي، وقمت بفسخ العقد بعد تأكد من عدم التوافق، ويصر والدي المخطوبة على استرداد القيمة النقدية لما قام بشرائه، ويرفض أخذها ويزيدها كربائية وصفرة. أعطي حقه لأنك أنت التارك. كيف نزيل الران والظلم عن قلوبنا؟ تكثر من الاستغفار وترد المظالم إلى أهلها، وإن كنت تغدر بالناس فأصلح ما أفسدت. فإنه نقدين ميثاقهم لعنهم وجعلنا قلوبهم قاسية. يا سلام على طعام ليس بحديث، حبك الله يا رياض صلى الله عليه وسلم. هل يجوز المرأة مشاهدة غسل زوجها مع وجود المغسل وفي وجود محارمها؟ يجوز، فقد قالت عائشة: لو استقبلت من أمري ما استدبرته ما غسل النبي إلا نساؤه. من تعلق شيء وكل إليه لا يصح. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل في بيته أفضل من صلاتي في المسجد إلا المكتوبة. هل دهن ظهر أبو زوجي بالمرأة حلال أم حرام؟ دمت لا تطلعين على العورات فلا بأس إذا لم تكن هناك فتنة. أحبكم الله. حديث إن الرقى والتمائم والتبلة شرك في سنده مقال. ما حكم الأب الذي يفرق بين الأبناء في النفقة؟ ما سبب التفرقة؟ الأصل العدل، لكن ما سبب التفرقة؟ سارق قطعة يده بحجة أنه قطع يديه بحجة أنه بذلك يتوب من ذنبه. ساء سبيل الستر على النفس في هذه الحال، والحدود يعني لو كان رد المظلمة إلى أهلها أسلم له في دينه من قريب. الذي عمله ليس موافق، وما رأينا أصحابيا صنع مثل صنيعه. الرجل إذا طلق المرأة وكان يعطيها المهر المؤجل وكان يدفع ما عليه، بعد 5 سنين توفي الرجل، هل عليه شيء؟ يعني هو طلقها وأعطاه المؤخر، فأعطاه المؤخر، فما لا شيء عليه. قضية تسمع بصورة أدق. ما حكم الدراسة في مقارنة الأديان؟ لا تفعل، وسبيل غير مسلوك. أختار أن النقاب يجب. هل يأتم إمام مسجد يسرع للصلاة لكي لا يقصر في عمله؟ التوسط مطلوب في كل شيء. حكم مصافحة الزوج أم زوجته؟ لا بأس بذلك، فهي محرم على التأبيد. حديث: ما زئبان جائعان ترسلا في زريبة غنم، لا أضر عليها من حرص المرأة على المال والشرف لدينه، ثابت صحيح. خدمة الزوجة لزوجها فقها وشرعا، الجمهور على أنها مستحبة. عندما يعلم أن زوجة شخص تفعل كبيرة وزوجها لا يعلم، يعرض لزوجها كي يحافظ على نفسه، لأنه لا يستطيع أن يقيم الشهادة، وإذا تكلم سيكون قاذفا، فيعرض بكلام يقول: اضبط أهل بيتك، لا تضحي بمكسورة القرن. زوج بنت زوجك ليس المحرم لك. حكم من قال لامرأة أنت علي حرام مثل أمي، كفارة ظهار. هل يجب الاغتسال من يرى بعد النوم نبتة صغيرة مني؟ يجب. حكم فوائد البنوك، الفوائد حرام ربا. إذا كان بيت الزوجية ملك المرأة وتم الطلاق الرجعي، الرجل هو الذي خرج، ومع ذلك المرأة تطلب أجرة سكن العدة، لا ذلك، نعم لا ذلك، لأن يجب عليه إسكانها أثناء مدة عدتها. هل وردت زيادة المغفرة في رد السلام؟ وردت بسند ضعيف، وقد قال فريد بن عمر انتهى السلام إلى وبركاته. ما حكم الصلاة خلف رجل نرى سيدنا علي كان حق بالإمامة من أبي بكر؟ الصلاة صحيحة وإن كان الرجل مخطئا. كيف نكون أحلاسا في بيوتنا؟ ولماذا تكون حلسا؟ لماذا تكون حلسا في بيتك؟ هذا في أوقات الفتن، ولكن لا تكون حلسا في كل الأوقات. إذا نادى المؤذن للصلاة اخرج صلي، يكون حلسا من أحلاس أهل بيتك ليست منقبة، إنما حلس في حال الفتن والبعد عن المشاكل، البعد عن المحرمات، يكون حلسا. تعرف أن الحلس مذموم إلا في أحوال أوقات الفتن. الحلس مأخوذة يعني شيء ملازم، يعني مثلا البردالة على الجمل ملازمة له، ممكن يطلق عليها حلس. فتكون حلس من أهل بيتك يعني مقيم في بيتك لا تخرج أبدا. كيف زوج الابن ليس بمحرم؟ ما ليس كذا السؤال، زوج البنت ليس بمحرم، ما قال هكذا، رجع سؤالها. ومرحبا بك يا سيد يا شرويني. نعم لفظة كل ضلالة في النار ضعيفة. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الأضحية مستحبة، هل يجوز تقسيم مبلغ زكاة المال على أكثر من شخص؟ نعم يجوز. واحد مسلف واحد فلوس، هل علي زكاة؟ إذا كانت بلغت النصابة حال علي الحول عليها زكاة كسائر المال إذا كان يرجع رجوعها. حكم الزواج العرفي، ماذا تقصد بالزواج العرفي؟ إن كان بولي وشهود، بولي وشهود وصداق وموافقة لا بأس، وهنا يسجل في المحاكم. أما إذا كان يعني بالزواج العرفي المرأة تقول للرجل زوجتك نفسي، هذا لا يجوز وباطل، لأنك حل بولي. هل يجوز أن نصلي القيام ثمان ركعات متواصلة بتشهد واحد في ركعة الثامنة؟ يجوز، والأولى صلاة الليل مثنى مثنى، البنوك شأنها واحد. الكلام مع المخطوب يجوز بالمعروف على قدر الحاجة. هل يجوز حمل حديدة واستخدامها لدفاع النفس؟ يجوز، لكن لا تزعج الناس، لا تروع المسلمين، إن النبي نهى عن ترويع المؤمن. إن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا سل سيفا من غمده ومشى به في الطريق، فقال لعن الله من فعل هذا، لما كنا نهيتكم عن هذا. وقال قال صلى الله عليه وسلم في الذي يسل السيف من غمده لا مرد فيه اللعن، لفظ اللعن، لكن قال لا يصيب به أحد من المسلمين. زيادة وبركاته في التسليم، الأرجح السلام عليكم ورحمة الله عن اليمين، السلام عليكم ورحمة الله عن الشمال، هذا الأرجح. إن شاء الله نصوم الخميس غدا إن شاء الله. هل لبس المرأة للدبلة حرام إن كانت تلبسها من باب العادة؟ ليس على عهد الرسول دبل كشعار للزواج، الرسول لم يكن يلبس تسع دبل، دبل عائشة، دبل حفصة، دبل صفية، دبل زينب، ما كان يلبس تسع دبل، ولا كانت الصحابيات نساء أمهات المؤمنات يلبسن دبلا. صلاة الوتر ثلاثا بتشهد واحد على أي مدى؟ وهل تصح؟ ثبت لا مانع من ذلك يا أخي الكريم، أحرر لك لأن ذائب ما أستطيع أستحضرها الآن. هل يجوز للمرأة زيارة والديها دون إذن الزوج تستأذنه حتى تطيب النفوس؟ حكم تقسيم الأضحية إلى نصف وربعين، كل ذلك جائز. حديث كنا نعد الجلوس عند أهل الميت، لفظه كنا نعد الاجتماع وصنعة الطعام لأهل الميت من النياحة، حديث معلول ضعيف لا يثبت. لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط يا خديجة حفظك الله على بيتك، لا يجوز بيع الذهب بالتقسيط. أما تقسيط الزكاة فجائز. هل المكياج محرم؟ الغالب إذا لم يكن من الخنازير فليس بمحرم. ما معنى لا يبغون عنها حولا؟ لا يريدون التحول عنها، بل هم محبوها ولا يريدون البعد عنها. ما السؤال يا محمد بن حبيب؟ حبك الله يا حمزة، بارك الله فيك. هل زوج ابنتي محرم؟ نعم محرم على التأبيد بمجرد العقد على البنت، لأن الله قال أمهات نسائكم. إذا قام أحد بتسريب امتحان مدرسة معينة تشترط اجتياز هذا الاختبار، فيقول السائل هل يجوز له أن ينظر الأسئلة المسربة؟ شأنك شأن غيرك. حديث الأربعين صلاة، من صلى الفجر ومن صلى أربعين صلاة لا تفوت تكبيرة الإحرام كتبت له براءتان، الحديث ضعيف. وأنا في أوروبا يجب علي صلاة الظهر في العمل مع صعوباتها وعدم وجود مكان، أن يجوز تأخيرها للوقت الضروري في البيت. إذا كنت ستصلي قبل العصر لا بأس، أما بعد العصر يوميا لا تفعل. ماذا عن شهر ابن حوشب؟ إن شهرا نزكوه وقيل إن شهرا تركوه، والحاصل أنه إلى الضعف أقرب ولا يحسن حديثه. الدروس الخصوصية جائزة ما لم يكن لها سلبيات أخر، كإكرام الذين يدرسون عنك وتفضيلهم على غيرهم إلى غير ذلك من السلبيات. هل يجوز جمع النية في الأضحية والعقيقة معا؟ يجوز، وتكون النية في ويكون ذلك في بقرة، أما كبش واحد والأضحية والعقيقة لا. ما معنى قولك في فترة سابقة عن تقسيم البقرة بين الأضحية والعقيقة العقيقة؟ قولك تقسم سبعة أسباع أو شيء من هذا القبيل. أقول إن يجوز عند عدد كبير من العلماء أن يشترك شخص في سبع بقرة كأضحية وسبع بقرة عقيقة عن بنت وسبعان عن ولد. حكم سفر لزيارة قبر قريب لي، لا تفعل لعدم ورود ذلك، فالله أعلم. هل بابا بيحس بي؟ أبوك الله يرحمه، استغفر له وادعو الله له. أما يحس، قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتلى وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. النزول على اليدين أو الركبتين سيان كل الأحاديث التي وردت في هذا الصلاة ضعيفة. الراسبون يشكلون عبئا علي في المدرسة على المدرسة، فننجحهم كيف تنجح الراسب؟ ما فائدة التعليم؟ ماذا لو خيرت الزوجة بين خدمة الحماة والطلاق؟ تختار أخف المفسدتين فيما يخصها، أو تختار يعني أنصحها بالصبر وخدمة العجوز أفضل من الطلاق؟ أصعب مشاهد يوم القيامة دنو الشمس من رؤوس الخلائق يوم القيامة كمقدار ميل. حتى يبلغ بالناس من الأمن والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون، كلهم مسلمهم وكافرهم. قل لو استشفع النبي آدم عليه السلام ففي الحديث إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولم يغضب بعده مثله. سلف مبلغ من المال لمدة سنة، من يخرج الزكاة صاحب المال، صاحب المال يخرج الزكاة. اللهم آمين. النوم أحيانا أثناء العمل دون تقصير في سير العمل إذا كنت حريصا لا يجوز، أما ما وراء ذلك دون تقصير لا بأس، الرداء ضرورة لذلك. هل يجوز دفع المال للهجرة إلى بلاد الخارج؟ مال ماذا؟ مال زكاة ولا مال إيه؟ من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هجر إليه. هل زراعة الأشجار عند قبر الميت تفيد يفيده عمله؟ أما ما ورد عن رسول الله من أنه شق الجريدة نصفين وضع على قبر جريدة نصفه وعلى الآخر نصفه، قال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا، هذه حالة خاصة. أكل بصل، أكل بصل يتغلب أي يتغيب، أكل بصلا هل يتغيب عن صلاة الجماعة أم للأمر فقه خاص؟ إذا كان أكل بصلا ورائحته تنتشر لا يؤذي المصلين، قال عليه الصلاة والسلام من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا وليعتزل مساجدنا. هل أصلي الظهر والعصر قبل أن أسافر علما بأنني أسافر قبل الفجر وأصلي قبل وأصل قبل المغرب؟ لا، صلي الظهر والعصر جمع تأخير. هل هذه الكلمة حديث؟ من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه ليس بحديث. حديث من قام وأسبغ الوضوء ثم صلى ركعتين يستجاب له عاجلا أم مؤجلا؟ هذا موكول إلى الله سبحانه. فوائد البنوك كفوائد البريد. صفة القدمين في الصلاة أثناء السجود منصوبتان، أنها الملتصقتين أم لا؟ الرواية فيها ملتصقتين فيها ضعف، ولكنهما منصوبتان، قد تكون منصوبتان متباينتان وقد تكون منصوبتين ملتصقتين، لكن الحديث الذي ورد في أنها ملتصقتان في سند ضعف يحيى بن أيوب الغافقي. هل صلاة الجماعة في البيت تعدل صلاة الجماعة في المسجد؟ لا، ليس كذلك. أي ذكر أقرب لفك الكرب؟ لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. صيام أيام ذي الحجة، الصوم عمل بر، إن شئت فصمت وإن شئت فأفطر، لكن الصوم عمل بر. اجتمع علي ثلاثة أشهر من رمضان علي ثلاثة أشهر من رمضان سبع الحمد الأرضاع بالواجب، الواجب تؤديها. لماذا خلقنا الله وهو الغني؟ إذ خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، أما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما موقفكم في من صلاة الديسكو؟ صلاة الديسكو محرمة في أي مكان كانت، الديسكو ما رقص وخمر نازة ما يعني، هل هذا السؤال يسأل أو أنك لك مرمى آخر؟ حكم الرشوة الذي امتد من أجل رخص التناقل من الجمارك، الرشوة يجب أن تعرف تفسيرها قبل أن تتكلم فيها. الرشوة ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق. مسجد إمام مطقم وبه أناس قليلون وآخر إمام معطل إبطال وبه ناس كثيرون، أيهما أفضل؟ اتباع الإمام المتقن أفضل. ما سلم من أراد أن يضحي لا يأخذ من شعره ولا من أصفره شيئا إلا هل هلال ذي الحجة. أنتم أعلم بشؤون دماكم حديث صحيح. هل تبطل الصلاة بعدم تغطية ذقن المرأة؟ لا تبطل، بل أفضل للصدقة مال أو طعام في كل خير، وهذا له مقامات وهذا له مقامات. هل يجوز للزوجة أن تتصدق من مالها الخاص؟ يجوز لها أن تتصدق من مالها الخاص ولو لم يأذن زوجها، مالها الخاص. وقد حث النبي النسوة بعد صلاة العيد على الصدقة، فقامت المرأة تلقي خرصها وسقاها في حجر بلال، ولم يرد أنهن رجعن إلى الأزواج. ما حكم طلاق الرجل لزوجته المسنة ولا لها حضانة ولا عندها قيمة للأثاث والمنزل؟ الطلاق جائز، لكن من لا يرحم لا يرحم، لا عليه أن يعطيها حقوقها كاملة. حديث يوم صومكم، حديث الحديث يوم صومكم يوم فطركم يوم عيدكم الأكبر لا يصح. هل تجوز العقيقة مع الأضحية إذا كانت كما سلف في بقرة؟ بارك الله فيك يا رب ابن ماهر. يا بشار، أنا ما سمحت لأحد يا حبيبي. إن أنا سؤالك غريب، وأنت تقول كيف سمحتم للحكام أن يفعلوا؟ أنا سمحت للحكام، شفتني سمحت للحكام، أنت رأيتني سمحت للحكام. نحن في كل وقت وحين نطالب الحكام في أي مكان كان بتحكيم شرع الله. أظنك نسيت نفسك يا أيها المتكلم، أين أنت من الفكر والعقل والرد؟ تاجر مديون بأكثر مما يملك، هل عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة. لم أسمع أي المسجدين أفضل مسجد، ماذا سألت عن ماذا؟ إمام متقن، قلت لك الإمام المتقن أفضل. كم مرة يرقى المسحور نفسه في اليوم؟ هذا ما يستطيع. حكم ذهاب المرأة لطبيب أسنان الرجل، لا يخلو بها. إن وجد امرأة فهو خير، وإلا فلا يخلو بها الرجل. رأيت في المنام أن يأكل في مكة، خير الله يجعله خير. صحة حديث مانع الزكاة يوم القيامة في النار، ليس بهذا اللفظ، لكن من أتاه الله مالا فلم يؤدي زكاته صفحت له صفائح من نار يكوى بها وجهه وجبينه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، ثم ينظر بعد ذلك مقعده من الجنة ومقعده من النار. ثابت صحيح. حكما لا يعق عن أولاده، ليس بآثم لكن يفوته خير. حكم حلق اللحية لغير ضرورة حرام، عليه ديون كثيرة ضايقتني. عفوا، دع معايا، الله يفرج عنا وعنك وعن كل مسلم. ما حكم ترك الأخت لأخيها؟ يعني هجران الخصومة أو ماذا؟ لا أفهمون السبب. ما حكم الزوج الذي لا يصلي مع معاملته الطيبة لأهل بيته؟ معاملته الطيبة في ميزان الحسنات، وترك الصلاة في ميزان السيئات. مصطفى البدر يسأل عن سن الأضحية تقريبا، لم يكونوا يكتبون تاريخ ميلاد للبقر والغنم، لكن تقريبا الإبل 5 سنوات فصاعدا، البقر 2 سنين فصاعدا، والجاموس ما هو إلا بقر أسود، الغنم 6 أشهر فصاعدا، الماعز سنف صائما على وجه التقريب، ولكنه رب أنها كسرت أو لم تكسر. المرء مرهون بعقيقته يحصن لطرقه، والمعنى يحسب عنه خير فإذا عق جاءه الخير. هل الميت يعذب بنياح أهله؟ ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الميت يعذب ببكاء أهل عليه، ولكن ورد في الآية الكريمة ألا تزر وازرة وزر أخرى، وفي الآية الكريمة وليس للإنسان إلا ما سعى. فقال أجاب العلماء إذا كان الميت سن سنة سيئة يندب على الأموات أو قصر في تعليم أهله، كان النوح من سنته، النوح المصحوب بالتساخط على أقدار الله والصياح والعويل، هذا الذي يعذب عليه لتقصيره في تعليم أهله. أن بكاء العين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مات إبراهيم إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن ولا نرضي ولا نقول إلا ما يرضي ربنا وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون. وقال عليه الصلاة والسلام إن الله لا يعذب بحزن العين ولا بدم القلب، إنما يعذب بهذا أو يرحم، وأشار إلى لسانه. أرباح اليوتيوب على حسب الملابسات المحيطة بها. هل يجوز البحث عن الأسحار في المقابر وعمل مجموعة من الناس ليبحثوا عن ماذا؟ هذا تكلف. ما الدليل على حرمة حلق اللحية؟ قول النبي خالف المشركين قصوا الشارب وأوفوا اللحى، مع قول الله تعالى ما أتاكم الرسول فخذوه أنهاكم عنه فانتهوا، قوله فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. لا نجوز سرقة العدادات، سرقة الكهرباء، وجزاك الله خير يا محمود. ما الدخول الحكمي؟ مش فاهم الدخول الحكمي، وضح سؤالك. ما المقصود عمد بن بل وانتشر؟ انتشر وامتلأت الدنيا به، مثلا الصور التي على العلب، علب الدواء وعلب الطعام ونحو ذلك، الدنيا امتلأت بها. أصبح إذا كنت بقالا مثلا وستجلس تصمص الصور ستفني وقتك في تمص الصور الذي على العلب، أو الصيدلانية تجلس تطمص الصور كلها التي على علب الدواء وعلى الصابون وعلى مستحضرات التجميل، سيضيع الوقت والسلع قد تركض، فعمت البلوى بذلك. أسمعت ابنتي تبارك، الله يبارك لك فيها يا رب. لفظة قال الله على لسان إبراهيم، هذه اللفظة لا تقال، إنما يقال قال إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن أحق بالشك من إبراهيم إذ قال رب أرني كيف تحيي الموت، ولم يقل إذ قال الله، حكاية عن إبراهيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم تقرأ قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، ولم يقل ألم تقرأ قول الله على لسان العبد الصالح. وكلمة على لسان هذه ما وردت إلا لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، أما قال الله على لسان فلان ما وردت. هل يجوز رفع قل لي بس أيمن فيصل، هنا سؤالك يا أيمن، هل الاحتقار يقتصر على السلع الغذائية على الأقوات منها يا أبا رميح؟ على الأقوات منها يا أبا رميح. أما الواحد مثلا يدخر بطاطس شيبسي ليس احتكار، يدخر واحد يدخر نعناع ليس احتكارا، لكن الأقوات يذهب إلى السوق مثلا الناس في حاجة إلى خبز أو إلى دقيق، يشتري كل الدقيق الذي في الأسواق ويرفع في السعر كيف شاء، لا يحتكر إلا خاطئ. أما إذا احتكر الشيبسي ما في أحد يلتفت إليه، ولا واحد يقول أين الشيبسي يا جماعة وحشنا الشيبسي، نادر من يقول هذا، فالاحتكار يكون في الأقوات. قد اجتمع في يومكم ميدان فمن شاء أجزاه عن جمعة إن مجمعون عن رسول الله لا يصح. ما ضاقكم فصلوا وما فاتكم فأتموا، الأصل فأتموا. الله ينور عليك يا قومي. حكم طلاق الحائض مع الدليل، لا يجوز للرجل أن يطلق امرأته وهي حائض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ مروا فيرجع. لكن إذا طلق، الطلاق محسوب عند الأئمة الأربعة لقوله مروا فليراجعها، فلا مراجعة إلا بعد طلاق. هل يجوز الدعاء لإنسان يستغيث بالأموات والأشخاص؟ يدعو بالهداية، لأنه يشرك بهذا الدعاء لا إله إلا الله. التداوي بالكحول خاصة للرضع عن مثل ماء غريب، يعني كيف التداوي بال، إذا كان خمرا إذا سلمنا أنها خمر لا يجوز التداوي بالخمر. أبوركت إنما حللت يا علي بن رزق. حكم قصبة: حكمت فعدلت فأمنت فننت يا عمر، كل هذا لا يصح، الأخذ بالأسباب مطلق. وعمر كان له حارس يحرسه ويمنع من الدخول إلا بإذن. أما أن عمر كان ينام في الطريق، ينام في الطريق، وواحد جاء من العجم فقال: حكمت فعدلت فأمنت فمنت يا عمر، لا يصح. وبعدين عمر قتل رضي الله عنه، عمر قتل وهو يصلي. هل يجوز العمل بسلك الديكسن؟ لا أعلم عنها شيئا. هل يجوز للزوجة أن تضحي من مالها الخاص؟ يجوز. صديقتها تريد أن تضحي من مالها الخاص، مالها الخاص دون أن زوجها، لا بأس، هو مالها. أما حديث لا تحل امرأة صدقة من مالها بغير زوجها، ومتكلم فيها معارضاته أقوى منه بكثير. الله يبارك فيك يا إسلام. مايو امرأة تطلب الطلاق ولا الكارهة، فماذا لها؟ وتعتل بقذف زوجها لا، ويريد الزوج إمساكها، تكون قضية تنظر، قضية تنظر. إذا كان طلاقا للضرر ستأخذ حقوقها كمطلقة، إذا كانت هي الناشز سترد لي الحديقة. حكم حفظ القرآن يا مولاه: حفظ القرآن مستحب، ما معنى البينة الكبرى؟ يعني أن تنفصل الزوجة عن زوجها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، يعني بمجرد التطليق ثلاث مرات تكون بنت بينونة كبرى. الذي تخونه زوجته مظلوم وهي مرتكبة كبيرة. هل الدعاء للقبول شرك؟ الدعاء لمن؟ إذا كنت تقول: يا سيد يا بدوي اشفي لي ولدي، شرك بالله. ومن أضل من يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. ما حكم قتل الوالد بولده؟ أجمع العلماء على أن الوالد لا يقتل إذا قتل ولده. والذين أولي فروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فليكن العدون. لم أفهم ردك عن حكم أرباح اليوتيوب على حسب الملابسات التي تصاحب الإعلانات. السفر الكلية بدون محرم إذا كان في منطقة قريبة مع رفقة آمنة لا بأس، أما سفر طويل ولغير ضرورة لا يجوز إلا بمحرم. زميلي بالعمل يؤذيني ويفتري علي ويقوم هو بأمور مخالفة لقانون العمل، هل إذا بلغت عليه مديري؟ لا بأس أن تبلغ عنه مديرك. هل الراتب عليه زكاة؟ ليس عليه زكاة إلا إذا بلغ النصاب وحال عليه الحول. امرأة قالت لزوجها أنت طالق، عابسة ولا يقع بعبثها شيء إلا إذا خيرها وقال لها: اختاري أمرك بيدك، قالت أختار نفسي وأرفضك، تحصل تطليقة واحدة. متى حرم الكلام في الصلاة، في مكة أم في المدينة؟ أحتاج إلى مزيد من التحذير. حكم نتف شعر داخل الأذن للرجل لا بأس، حكم زكاة ذهب الزين عليه، زكاة بلغ النصاب وحل عليه الحول، ويطلق على الورق لتحصل الزوجة على معاش زوجها. الطلاق محسوب تطليقة واحدة، والمال طبعا تخدع الحكومة. حياكم الله يا التوحيد. هل تكون ضرورة أن يأخذ من لحيته بسبب الشغل إذا كنت مضطرا؟ تبليط القبور بالسيراميك تفاخرا خلاف السنة. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبنى على القبر وأن يقعد عليه وأن يجسس وأن يجصص، وفي زيادة في ضعف وأن يكتب عليه. حبك الله يا حلاج. هل يجوز أكلم بنت عمي وخطيبتي في نفس الوقت ولا تعتبر أجنبية؟ أكلمها بالمعروف وعلى قدر الحاجة. ما حكم رفع الأذان 3 مرات في صلاة الجمعة؟ لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ورد شيء منه عن عثمان. كان يأمر مؤذنا يؤذن على الزوراء لإعلام أهل السوق بإقبال الوقت، باقتراب الوقت، وبعد ذلك يؤذن الأذان الثاني، يؤذن الأذان إذا صعد الخطيب المنبر، ثم الأذان الثالث يسموه إقامة الصلاة. مصطفى البدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بلعب بالنرجير فكأنما صبغ يده في شعم خنزير ودمه. السفر للعفوان أجبنا على هذا. كتاب إرشاد الفحول كتاب طيب في أصول الفقه لمن عقل، يعني بغى أن تكون دارسا لأصول، يعني ملما بشيء ما أصول الفقه وتعرف المسائل التي خالف فيها. بارك الله فيك يا رجب. حكم الدعاء للأب فهو ظلمني، اغفري له. إن ظلمك في مسألة فقد أحسن إليك في مسائل. ما أجر تربية الأيتام، أنا أكافئ اليتيم في الجنة كهاتين. صلاة الفريضة في ثوب قصير يغطي الركبة برمودة. لا تكره كراهية شديدة، ويجب أن تستر رجله، بل من العلماء من يبطلها. هل يجوز أن أطيع زوجي فيما حرم الله؟ لا يا سمارة، لا يجوز أبدا. الدعاء للظالم من الأهل وإن كان جائزا إلا أن العفو أولى. أجر صيام التطوع يعلمه الله، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. الله يصلح دنيانا ودنياك وآخرتنا وآخرتك يا أخت حنان. ما السؤال يا أبا سلمى؟ لمن تجب زكاة المال؟ إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. هل تجوز ذبيحة توزيع ذبيحة العقيقة للفقراء دون طبخها؟ تجوز، بل هذا رأي المالكية. كانوا يكرهون أن يجمع الناس للعقيقة، ولم يؤثر أن النبي كان يجمع الناس للعقيقة. أما الشافعية فيرون أنها طعام، إن شئت أطعمتهم في بيوتهم، وإن شئت أطعمتهم في بيوتهم، وإن شئت جمعتهم للطعام في بيتك. الله يبارك في أمرك يا عشوش. هل يجوز الحيض أن تذبح؟ نعم، ولا أي مانع من هذا. هل هناك فرقة تسمى المجرحة؟ ما أدري مجرحة، لا أعلم، لأنهم يقولون على الطاعنين في الناس مجرحة. ما في فرقة تسمى المجرحة من القدام. هل تجوز الزكاة على اليتامى والأرامل إذا كانوا فقراء؟ أما إذا كان اليتيم مثلا عنده تركة كبيرة لا تجوز الزكاة عليه. هل يجوز للمرأة أن ترضى من ليس بولدها بدون إذن زوجها ورغبته إذا منع خلاص امتنعت، لكن إذا لم يمنع لا يلزم أن تستأذنه. ما أعرف صلاة يقال لها الصلاة النارية، هل يشترط أن تكون نطقها ذكر؟ لا يشترط. هل نحن نعيش تحت الحكم الإجباري؟ هذا واضح في أكثر دول العالم الآن. قرر هل زوج بنت زوجي محرم لي؟ ليس محرما لك. يعني في زوج متزوج امرأتين، واحدة منهم لها بنت متزوجة، هل الزوج يعتبر محرم لدرة أمها؟ لا يعتبر محرم. الله يوفقنا لك يا مريم. الضحية اللي واجبة على ربي كل أسرة، ليست الأضحية بواجبة. امرأة جهلت طفلا نفق الروح فيها بأن زوجها مرتكبة كبيرة وتأثم عليها الغرة لأولئها والطفل اللي سامحه، أخذ الأجرة على التغسيل واللحد لا بأس به، ما أحب الأعمال إلى الله بعد توحيد الصلاة لوقتها، ثم ماذا؟ ثم بر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل الله. قصة جنيديب صحيحة، تلك القصة الطويلة التي فيها أنه أن الرسول ذهب إلى بيت ناس من الأنصار يشفع في زواج جنيديب بابنتهم، أبوها رافض وأمها رافضة، وهي تكلمت من وراء الستر قالت ترفضون زواجي بشخص رشح لي الرسول؟ هذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف الإسناد. وبعدها في أمر بغض النظر عن حال زمن الرسول عليه الصلاة والسلام أذكر به، لأن أحيانا الشخص يحزن إذا لم تقبل شفاعته، أو فأقول إن الشافع يشفع، قبلت الشفاعة خير، لم تقبل الشفاعة ليس هناك تسريب على من رب الشفاعة. أقول كان هناك رجل يقال له مغيث، وكان متزوجا بامرأة يقال لها بريرة، وكان هو عبد وهي أمة، وكان مغيث يحب بريرة حبا شديدا، وكانت بريرة تبغض مغيث بغضا شديدا، فقدر الله عليها واعتقت أصبحت حرة. فالسنة إذا أصبحت حرة أن تخير، تبقين مع زوجك أو تفارقين؟ قالت أفارقه، ففارقته وكان يحبها، فكان يطوف خلفها في الأسواق يبكي، فرأى الرسول ورآها، وكان مع الرسول العباس بن عبد المطلب، فقال الرسول للعباس يا عباس ألا تعجب من حب مغيث لبريرة وبغض بريرة لمغيث؟ قال يا رسول الله لو شفعت له عندها. فتقدم النبي عليه الصلاة والسلام، تقدم النبي عليه الصلاة والسلام يشفع، فسألته المرأة سؤالا، قالت تأمرني يا رسول الله؟ قال لا، إنما أنا شافع. قالت لا حاجة لي فيه. فلم يحزن الرسول، اختارت هذا الطريق، قالت لا حاجة لي فيه. ثم إن الرسول قال اشفعوا فلتجار وليقضي الله ما يشاء، اشفع وبعد القبول على الله. هل يجوز للمرأة أن تقضي عدتها من وفاة زوجها متنقلة بين بيوت أبنائها؟ هذا رأي السيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بجواز الانتقال. أما ابن عمر فيلزم بالمكث في بيت الزوجية، والحديث امكث في بيتك حتى يبلغ الكتاب وأجله في سنده ضعف، والله أعلم. حديث بعثت أنا والساعة كأتين ضمن السبابة والوسطى صحيح. خطيبته لا تصلي، عز الدين يقول خطيبته لا تصلي، تقول لنا ستصبح تصلي إن شاء الله، ماذا أفعل؟ اتركها حتى تصلي، ولا تصلي من أجلك. هل صلح العبادين منسوخ بالفتح أو يجوز الاقتداء به؟ في مسائل يجوز الاقتداء به ومسائل لا يجوز، طبعا بحسب المسألة التي تريدها. هل يجوز دخول أولاد المدارس الدولية الانترناشونال؟ أحتاج تفاصيل عنها أوسع. من يتزوج زوجة نصرانية هل يحاسب على ما تفعله من عطر وتبرج؟ محاسب على تبرجها، لأن الله قال قوا أنفسكم أهليكم نارا، لكن لأن تبرجها متعدي. أما ديونها فلنفسها، لكن تبرجها يسبب له أذى ودياسة. ماذا ترفع الأيدي في صلاة الجمعة عند الدعاء؟ أمر واسع. فيصل تقص نقول لا يجوز للمرأة أن تصلي وشيء من ساقيها مكشوفة، لكن إن قدر وصلت وشيء من ساقيها مكشوف، هل الصلاة تبطل قولا واحدا أم لا؟ ففي هذا قولان للعلماء، في هذا قولان للعلماء، واستظهر عدد منهم البطلان، والله أعلم. ما كان نصوص، ما في الإجماعات، أحتاج أراجع الإجماعات. يحفظك الله. هذا مكرر. هل يجوز الكلام عن إيه؟ أخطاء بعض المشايخ الذين يفتون الناس؟ يعني إذا أخطأ أي شيخ وعندك علم خلاف ما أفتى به الشيخ، بين بالأدب والحكمة والمعظة الحسنة وليتك تنصحه. ما ثواب المضحي؟ لم يرد حديث عن رسول الله يحدد الأجر الذي يأخذ المضحي، كما لم يرد عن رسول الله عليه السلام حديث يوضع أجر الطائف، حديث ثابت. كما لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يبين أجر المعتكف كم هو. إن كان كل هؤلاء مأجورون، لكن القدر هو الذي لم يرد. تقول الصلاة أثناء وقوف الإمام في الفاتحة، وقوف الإمام في الفاتحة، كيف تكبيرة الإحرام؟ تقول الله أكبر، المشكلة تحريك الإصبع عند التشهد الشاذ لا يصح. هل المهدي حديث صحيح؟ ورد حديث صحيح في شأن المهدي، ليس باسم المهدي، أما الحديث الذي باسم المهدي، إذا رأيتم رأية السود مقبلة من ناحية خراسان فأقبلوا عليها فإن فيها خليفة الله المهدي، لا يصح، معلول. هل مصنعية في الذهب من الربا؟ نعم، بيع الذهب وخذ فلوسك واشتري كيف شئت. هل أخذ مال الحمل بدون أن الزوج يجوز؟ لا يجوز، من حقه أن ينجب. الله يبارك لك. ميمونة بنتنا، حفظك الله يا ميمونة أينما كنت، وحفظ الله يوسف ومريم وأهل بيتكم جميعا. أبليه الدكتور أحمد السلام وأهل بيته. هل زكاة المال تجب للأهل إذا كانوا بحاجة لها؟ الذين يجب عليك الإنفاق عليهم لا يجوز إخراج الزكاة فيهم. يجب أن نقول في الدعاء يا ربي يوم القيامة يقوم، الله أعلم، استر على نفسك، دع الدنيا أمامك تستغفرين وتتوبين، إن كنت محسنة تزدادين إحسانا، إن كنت مسيئة تستغفرين. ما معنى النقش؟ النقش في البيوع هو أن تتدخل توهم الناس أنك تريد الشراء ولا تريد الشراء. فمثلا سلعة كهذه، واحد جاء يشتريها سنة عشرة، فأنت تدخل بالاتفاق مع البيع، أنا أريدها بعشرين، فالثاني يغتر يظن أنها تسوى ثلاثين، لا أنا أريدها بثلاثين. فأنت لا تريد الشراء، ولكن تتدخل موهما المشترين أنك تريد الشراء، وهذا غش. والنبي ما عمكش، لماذا تضرب الزوجة يا مصطفى البدري؟ لا يجوز لك أن تضرب الزوجة إلا إذا فعلت ما يستلزم ذلك، إلا إذا فعلت ما يستوجب ذلك. أما ضرب بدون سبب حرام. إن دماءكم وأموالكم وأرضكم عليكم حرام من النصوص العامة، والله لا يحب الظالمين. إذا أذن للصلاة قبل ست دقائق قال يعاد الأذان، نعم يعاد الأذان. حكم مسح الوجه أثناء الدعاء، الحديث الوارد في مسح الوجه باليدين بعد الدعاء حديث في سند ضعف. هل يجوز زكاة الذهب للزوجة؟ كيف يعني؟ أنت تخرج عن الزوجة زكاة الذهب إذا بلغ النصاب حلالها، هل يجوز لك إذا كنت كريما؟ في البنزين ونحو ما يصرف الأقوات احتكار، نعم يأثم بس ما في احتكار، لكن على كل يتسرب الاحتكار إلى ما هو كل إلى كل ما هو مضر إذا منع عن الناس، سواء مثلا المهم لمرضى السكر إذا لم يأخذوه سيموتون فيكون في احتكار. لكن على عهد الرسول ما كان بنزين، ولكن لم يكن هناك بنزين ولم يكن هناك يعني مرضى سكر علاج لمرضى السكر، لذلك يقول الأولون أن الاحتكار كان عندهم في الأقوات، والحق به كل ذي أهمية. ما الذي تفعله الزوجة ليضربها زوجها؟ يعني مثلا قال لا لا تكلمي رجال، قالت سأكلم الرجال، ونصح كثيرا وتخرج تكلم الرجال من ورائه. ما رأيك أنت في الحالة اللي زي كده؟ بهذا القدر أجتزئ سئلني الله أن يجمعنا وإياكم في الفردوس مع المنعم عليه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دائما أنتم في خير ما دمتم معتصمين بالله. لقد قال تعالى وهو يتولى الصالحين، قال تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. أيها الإخوة، يحفظكم الله بتبليغكم لدينه. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. بلغ والله يعصمك من الناس. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أيها الأخوة والأخوات، دائما وأبدا أكثر من ذكر الله كلمة الحمد لله وأستغفر الله، كلمتان يدفع الله بهما المصائب والنقم، وتستجلب بهما الأرزاق والنعم. لئن شكرتم لأزيدنكم، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فبادروا بالاستغفار وبادروا بذكر الله تبارك وتعالى رجالا كنتم ونساء، ولئن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. فغبروا أقدامكم ورطبوا ألسنتكم بالدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، والله حافظكم بارك الله فيكم. دائما وأبدا نذكر بإخواتنا لإخواننا للمسلمين والمؤمنين في كل أنحاء العالم، المسلم في أستراليا، أخو المسلم في قطر، أخو المسلم في مصر، في السعودية، في اليمن، في العراق، في كل بقاع الأرض، إنما المؤمنون إخوة، فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. أيها الإخوة والأخوات، أكثر من ذكر الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء لإخوانكم بعد الدعاء لأنفسكم ولوالديكم وللمؤمنين والمؤمنات. لا تفوتون الصلاة والسلام على رسولنا الأمين محمد صلى الله عليه وسلم، ولا تنسوا الدعاء للإمام. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي، إني تبت إليك وإني من المسلمين. ختاما أشكركم جزاكم الله كل خير على حسن متابعتكم، مع تقديم الشكر لإخواني والأخوات مع